لو الشخص ده نعرفه قريبنا، يعني مثلا واحد اشتكى لي ان امه والعياذ بالله احترفت التسول، او اب او اخ او ابن وهكذا، لو كده يبقى نحجر عليه ونمسكه ونقفل عليه ونؤدبه ومن غير ما نهينه، ونقول له علشان العائلة احنا متكفلين لك بالمرتب الفلاني او المصروف الفلاني. لو الشخص ده شخص غريب احنا في الراحة والجاية، طبعا هو كل المتسولين محترفين، الاصل يعني دلوقتي ان كل المتسولين دول محترفين، خلاص هي شغلته التسول، حتى لو زينها من اجل ماء الوجه بشوية مناديل، او احيانا يبيعوا بيض وجبنة وكلام من ده، هم اصلا بيتسولوا، فنعمل ايه مع دول؟ نطعمهم ونعطيهم، ده دول لهم دولة يوم القيامة، ده دول المساكين دول امرنا ان نهينا عن نهرهم، واما السائل فلا تنهر، وهؤلاء الناس لهم دولة يوم القيامة، وهؤلاء الناس رزق، انت لما تنزل الصبح وتلاقي متسول ده رزق وجالك، ان انت تصطبح وهكذا. فالناس المتسولين دول نعطيهم. طيب اذا كان بقى محترف يعني شرير، يعني بيعمل نفسه اعرج، بيعمل نفسه اعمى، بيعمل نفسه كذا، ده نعمل معاه ايه؟ نديله القليل، اذا تعرض لي اديله القليل، ما تعرض ليش ما اديلوش. اذا تعرض لي انا اديله القليل، اللي هو ايه؟ جنيه، اللي هو 50 قرش، اللي هو اقل شيء، لكن لو ما تعرض ليش ما جيش جنبه، خلاص. طيب لو انا بقى حاكم ممكن، هناخد الناس دول واللي يستاهل منهم الرحمة والرفق والاكرام، نرفق به اللي يستاهل منهم التأديب والكفالة، نكفله اللي يستاهل منهم العزل والاتهام بان هو بيسرق المسلمين، نعامله معاملة. لكن بدل ما احنا مش حكام، يبقى ما نحققش، اذا ظننت فلا تحقق، ولكن ايه، ما نبقاش ايه مخدوعين، وما نبقاش سهل ان احنا نخدع.